الحمد لله. أما السؤال السائل من الجزائر بأنهم يرغبون نقل ذبح الأضحية عند الجزار وليس في البيت تفاديا للحزن بينه، نقول هذا السنة أن يذبح في بيته وأن يشهد أضحيته، وأما إذا كان قد يخشى من الاجتماع حصول شيء من ذلك فيذهب أحدهم إلى مكان الذبح ويشهد هذه الأضحية ولا بأس بذلك. لكن النصيحة لإخواني وأخواتي من أبناء الميتة أن لا يجعلوا مثلا تذكرهم مجلبة للحزن والبكاء والعويل، فإن هذا لا يصلح من المؤمن، بل يكون تذكرهم لميتهم مجلبة للاستغفار له والدعاء وسؤال الله الرحمة له ونحو ذلك. لكن مسألة أن يشهد أو أن يذبحها في مكان غير البيت لا بأس بذلك، لكن يشهدها صاحب الأضحية حتى يوافق السنة، والله أعلم.